مرحبا، معكم الدكتور يمان التل، استشاري طب الصحة الجنسية. راح أحكي لكم عن أسباب فتور الرغبة الجنسية عند السيدات. فتور الرغبة الجنسية عند السيدات مشكلة شائعة وتصيب تقريبا 40% من السيدات خلال حياتهم. عندما تصبح هذه المشكلة مصاحبة للقلق والتوتر النفسي، عندها تصبح مرض، حيث يعرف اسمه باللغة الإنجليزية هايبو أكتيف سيكشوال ديزاير ديس أوردر. أسباب لهذه الحالة عديدة. أولا تقسم إلى أسباب هرمونية، مثل ارتفاع في هرمون الحليب أو انخفاض في هرمون الذكورة، أو نتيجة تعاطي حبوب منع الحمل حيث أنها تؤثر على العديد من الهرمونات الأخرى. هناك أيضا أسباب نفسية مثل الاكتئاب، ومن الأسباب المهمة أيضا أدوية الاكتئاب، حيث أن معظم أدوية الاكتئاب قد تؤدي إلى فتور في الرغبة الجنسية. هذا الفتور أحيانا يؤدي إلى قلق وتوتر في العلاقة الزوجية، قد تصل أحيانا إلى الطلاق. للأسف هذه من المشكلات التي لا يتطرق لها المجتمع بسبب الخجل والعادات والتقاليد، مع أنها مشكلة مستشرية. وننصح جميع السيدات التي تعاني من هذه المشكلة بالتوجه إلى استشاري في طب الصحة الجنسية للحديث عن الحلول المطلوبة. أيضا أشجع السيدات على أهمية التواصل مع الزوج عندما تشعر بأنها فقدت الشعور بالنشوة الجنسية، حيث أن التفاهم بين الأزواج أحد أهم وسائل الحلول لهذه المشكلة. ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية. وزي وزي، شيء من كل شيء.